ليس داعيا فحسب، انما داعيا ومعلما وحاكما، لان الناس لا بد لهم من ماذا؟ من دعوه القضاء، لانه ارسلوا الى اليمن وثم مسلمون. حينئذ وثم من قد يسلم على يديه، حينئذ لا بد من علم وتعليم، ولا بد من ان تحصل خصومه، حينئذ خصومه مردها الى ماذا؟ الى القضاء لا الى الفتوى. من القضاء لا الى الفتوى. ارسله داعيا اي معلما وحاكما الى الله عز وجل سنه عشر على المشهور قبل حجه صلى الله عليه وسلم، وقد ذكر البخاري في المغازي قال: ولم يزل على اليمن واليا وقاضيا. انظر، واليا وقاضيا، يعني بعد ان اسلم لان بعث ان قتلت القوم من اهل الكتاب لم يكن مسلمون، لم يكن ثم مسلمون، حينئذ اسلموا لابد من القضاء بين المسلمين. قال: ولم يزل على اليمن واليا وقاضيا الى ان قدم معاذ في خلافه ابي بكر بعد وفاه النبي صلى الله عليه وسلم، ثم توجه الى الشام فمات بها. قال الشيخ: انظر الصحابه رضي الله تعالى عنهم لا يلتزمون بلدا معين، لا يلتزمون بلدا معين، بل بعثه النبي صلى الله عليه وسلم، اصلا كان من مكه ثم انتقل المدينه ثم بعثه الى اليمن وبقي فيها معلما، ثم حاجة الى مدينه ثم الى الشام الى اخره. هذا شان الصحابه رضي الله تعالى عنهم اجمعين. قال الشيخ ابن تيميه: ومن فضائله يعني معاذ انه بعثه الى اليمن مبلغا عنه، ومن فضائله انه بعثه الى اليمن مبلغا عنه يعني شرعه، ومفقها ومعلما وحاكما، مبلغا عنه، هذا باعتبار الالفاظ، باعتبار الالفاظ يعني يوصل ينقل الالفاظ وهكذا، ومفقها هذا بالنظر الى المعاني، لان النظر في الشرع، النظر في الشرع من جهتين، من جهه اللفظ ومن جهه المعنى، ولكل قول، يعني هناك من يعتني بالالفاظ وهناك من يعتني بالفقه والمعاني، والنظر انما يكون في من اراد التحصيل ان يجمع بين الامرين، ان ينظر في اللفظ وان ينظر كذلك في المعاني، ومعلما وحاكما اي قاضيا بين الناس. وفيه مشروعية بعث الإمام الدعاة إلى الجهاد، يعني هذه من وظيفة ماذا؟ من وظيفة ولي الأمر أن يبعث الدعاة إلى الجهاد، يعلمون الناس، وإذا لم يكن فلا ينتظر العالم ماذا؟ بل يبعثه، بل يبعثه حينئذ دينه وشرعه وإيمانه وما تعلمه من كتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، فإذا لم يكن ثم ولي فيرجع إلى الكتاب والسنة، حينئذ حتى بل امر الباري جل وعلا بالدعوه الى الله عز وجل، فاذا تخلف الثاني وجد الاول. وفيه مشروعيه بعث الامام الدعاه الى الجهاد يدعون الى الله، بل يتعين عليه بتاكد التعين على الولي، هذا كما ذكرنا يوجد، ان لم يوجد حينئذ رجعنا الى اصل علم العالم ودينه وايمانه، الذي يستوجبه منه ماذا؟ ان يسعى بنفسه وان يبلغ دين الله عز وجل. الاصل في العالم ان لا يكون عالما بلدي ووطني، انما يكون عالما لامتي كلها، هذا الاصل، هذا الذي عليه القدماء بخلاف ما على كل. قال: لما بعث معاذا الى اليمن قال له: انك تاتي قوما من اهل الكتاب، انك تاتي قوما من، هذه من بيانيه اراد ان يبين، من اهل الكتاب، الكتاب المراد به التوراه والانجيل، المقصود اهل الكتاب هنا من؟ اليهود والنصارى، اليهود والنصارى. قال ذلك مرشدا له معلما عليه الصلاه والسلام: فليكن اول ما تدعوهم اليه شهاده ان لا اله الا الله. فليكن، الف هذه استئنافيه او عاطفه، فليكن، فليكن، اللام هذه لا لام الامر، ودل ذلك على ماذا؟ على وجوب الدعوه الى الله عز وجل، ثم وجوب ترتيب الامور التي يدعو اليها، لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يرد ابتداء ان يبين له وجوب الدعوه، لانه بعثه الى اليمن داعيا، انتهينا من امره، بعث معاذا الى اليمن، هذا حصل به ماذا؟ توجيه من حيث الدعوه، ثم ماذا يدعو؟ والى اي شيء يدعو؟ ثم مسائل الشرع ليست على مرتبة واحدة، ماذا يقدم؟ فبين له النبي صلى الله عليه وسلم أولوية ما يقدمه في الدعوة إلى الله عز وجل، ولذلك قال: فليكن أول، يعني أسبق وأبدأ ما

وأول خبره يعني بالنصب، ويجوز العكس، والعكس أولى الذي رفع أول ونصب شهادة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يبين مراتب الشهادة، مراتب الدعوة، فالدعوة ليست على مرتبة واحدة. فمتى محتاج الناس إلى التوحيد لا يجوز شرعا أن يقدم غير التوحيد على التوحيد. هذا فليكن أول ما تدعوه إليه شهادة أن لا إله إلا الله بعرفنا وجه العراق فيها. وفي رواية في هذا الحديث وهي في صحيح البخاري كذلك كتاب التوحيد إلى أن يوحد الله، إلى أن يوحد الله، يعني في رواية فليكن أول ما تدعوه إليه شهادة أن لا إله إلا الله. في رواية أخرى في الصحيح فليكن أول ما تدعوه إليه إلى أن يوحد الله، وفي رواية فليكن أول ما تدعوه إليه عبادة الله. نستنتج من هذا أن الشهادة هي التوحيد وهي عبادة الله عز وجل. إذن هذه الرواية الثلاث يفسر بعضها بعضا، فيدل حينئذ على ماذا؟ على أن المراد بالشهادة هي التوحيد، وأن المراد بالتوحيد هو عبادة الله عز وجل. ولكن لدينا إشكال هنا، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذا مرة واحدة، فإما أنه قال فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، ولم يقل إله واحد، أو العكس. علينا نقول نسلم بأن قصة واحدة وليست متكررة، لكن الصحابة فهموا ماذا؟ فهموا من الشهادة التوحيد، أو فهموا من التوحيد الشهادة، أو فهموا من الشهادة أو التوحيد عبادة الله عز وجل. وإذا كان كذلك حصل